لنفوس الفقراء الذين لا يستطيعون استعمالها هذه إحدى العلل التي ذكرت. قد يأتي ويقول قائل: بل قال الشيخ الشوكاني هنا قال ومنهم من علل بأن فيها كسر لنفوس الأغنياء الفقراء، وهذه العلة هو يقول لا تسلم أو منتقضة، لأن جمهور أهل العلم بل أكثرهم إلا من شد قد أباح جواز استعمال الجواهر الأحجار الكريمة من غير الذهب والفضة، وهي أثمن من الذهب والفضة. ولو كان في ذلك كانت العلة هي كسر النفوس الفقراء ما صح ولا جاز استعمال ما هو يعني أغلى وأثمن من الذهب والفضة. وهذا أيضا عليه جواب: الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة لم يرد المنع من استعمالها. لماذا؟ لأنها في الغالب لا يعرفها الفقراء، بل لا يعرفها أبسط الناس أواسط الناس. يعني قد يلبس شخصا مثلا شخص ما يلبس خاتما فيه فص من الياقوت أو من كذا إلى آخره من أغلى ما يمكن، ويراه الناس يحسبونه على ما يقال في العامية إيش يقالوا فالصو إيه يحسبون، لكن الذهب والفضة واضحة ومعروفة. فالذي يستعمل ذهب وفضة يعرفها الفقراء والمتوسطون من الناس وكذا، ففعلا يشعروا بعدم قدرتهم على أن يأخذوا أو يفعلوا مثل ما يفعل ذلك. فالعلة ممكن أن تكون في الشرب والأكل الذي ورد النص فيه، وممكن أن تكون في الاستعمال، في سائر الاستعمالات. نعم، التزين بالذهب والفضة للرجال ورد النهي عنه، ورد النهي عنه صريح، لكن الاستعمال العادي أحدهم مثلا يضعه إطار ويضعه في صدر البيت أو في على جسمه كرسيه أو على كذا أو في المقابض من الباب أو مقابض كذا إلى آخره، هل يجوز أو لا يجوز؟ صحيح من قول أهل العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة ولا لا في الأكل ولا في الشرب ولا في سائر الاستعمالات إلا ما ورد به الاستثناء. وسيأتينا بعضه يعني شعبي كسر أو نحو ذلك كما سيأتي. نعم. باب. نعم. لا يجوز المدلة هذه، لا يجوز يعني بهذا الحديث وبأحاديث أخرى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس أو يعني الذهب والفضة يتزين بها. تزين للنساء، في النساء حتى في التزين للنساء في مقدار معين في بعض خلاف أهل العلم، لكن الصحيح يجوز لهن أن يستعملها. أما الرجال فليس له أن يستخذ، وسيأتينا الأحاديث إن شاء الله تأتينا، من الذهب والفضة للزينة شيء إلا الخاتم من الفضة وقبضة السيف قالوا، وما يجبر به كسر الوعاء كما سيأتي الحديث في ذلك. نعم نعم نجعل نعم كلها بمعنى واحد الآن. هذا خبر وهذا اسمه نهي، وكلها في معناها واحد، لو تعارضتا احتجنا الى ان نقول هذا اقوى او ذاك. نعم. باب النهي عن التضبيب بهما الا بيسير الفضة. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ضبة فضة. لما ذكر النهي والمنع من استعمال من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أشار إلى بعض ما ورد من الاستثناء والترخيص، فقال النهي باب النهي عن التضبيب. تضبيب يعني وضع ضبة، والضبة هي ما يمسك به نعم الشيء يعني ضبط الشيء ما يمسك به شيء، وخاصة بالنسبة للكسر والشعر يعني يضبط معنى توضع له سلسلة من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد إلى آخره تمسكه. فيقول النهي عن التضبيب بهما يعني بالذهب والفضة أو بأحدهما إلا بيسير الفضة. وأشار إلى اليسير أخذا من الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، هنا يعني أو إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث في يعني حيث السند فيه كلام، وقالوا إنه الصح يعني موقوف على ابن عمر، يعني موقوف بسند صحيح موقوف على ابن عمر، ولكن من حيث أيضا فمن حيث دلالة بما أنه حديث موقوف عن ابن عمر وموقوف على الصحابي في مثل هذا يأخذ أو يصح الاستدلال به والاحتجاج به في الأحكام. ففيه دلالة على المنع من استعمال صريحة، من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا فيه الوعيد الشديد. قال أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك، إذن فهذا الحديث مثل الحديث السابقة في المنع. ثم يأتي ويذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يقول يخبر أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح ما هو يا إخوان؟ نعم هو الوعاء الصغير من الخشب، لأن هناك الصحفة ستأتينا والقصعة وهذه ستأتي أكبر منه، لكن القدح وعاء من الخشب عادة يتخذ للشرب وللوضوء ولنحو أن انكسر. يقول أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اللي هو الشرب سلسلة من فضة، رواه البخاري. فهذا استثناء من المنع. إذن المنع عام، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الآنية أو شيء منها، قال أو شيء منه. ثم استثنى الشيء اليسير للحاجة بهذا الحديث، ولهذا ذهب أهل العلم أنهم يقولوا يجوز أن يضع أن يعني يضبب الوعاء المقصور المشروف بشيء من الفضة أو أن يجعل مسكة أو قبضة السيف أو نحو ذلك استثناه وقاسوه، والحديث ورد في شعبي أو في سلسلة الشعب. أما اتخاذ القبضة من السيف ونحوه قاسوها، قالوا الشيء اليسير، الشيء اليسير من الفضة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة. إذن فأخذوا من هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في شعب القدح الذي انكسر بشيء من الفضة، وفي خاتمه عليه الصلاة والسلام خاتمه بخاتم من فضة، على جواز استعمال الشيء اليسير من الفضة للحاجة. أما الذهب فلا يصح الاستعمال فيه إلا إذا كانت هناك أيضا ضرورة أو حاجة شديدة، بحيث أنه لا يصلح لمعالجة كنوع من العلاج للإنسان إلا هذا، إلا الذهب أو الفضة، وغالبا ما يكون الذهب لأنه لا يصدع شيء فيصح، يعني مثل أن يعوض بسن أو يعني منخر أنف أو شيء إلى آخره، لا بأس بذلك عند الحاجة، لأنه هذا مستثنى لوجود الحاجة. نعم الحديث يقول ضرورة لا ليست للزين. نعم هذه الشيخ نبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التزين بالذهب بالفضة في الأسنان، يجوز استعمالها عند الحاجة، بمعنى إذا انخلعت سن أو الضرس فيركب مكانه، لو ركب حديد أو ركب كذا أو إلى آخره يعني لا ينفع بل يتأذى. فإن لم يصلح إلا الذهب جاز له أن يستعمله. إذن فهي للحاجة أو للحاجة الأشد أو الضرورة. وأما الذي يفعله كثير من الناس بأنه يلبس أسنانه ويغطيها من غير حاجة فهذا لا يجوز. هذا مثل من يأتي إلى إنائه أو قلمه، والناس الآن مفتلون حقيقة بالذهب، الأقلام مموهة بالذهب، الساعات مموهة بالذهب. يعني إذا نظرت جمهور أهل العلم يقول يجوز استعمال القليل وللحاجة، فهل خلي هذا معيار لك ومقياس انظر إليه هل هو قليل؟ وقالوا إن القليل هو إذا الذي إذا جمع كذا لا يعد لا يساوي شيئا يعني يذكر. وانظر إلى الحاجة، إلى الحاجة هل أنت محتاج ومضطر، بل مضطر إلى أنك لا بد أن تستعمل ساعة فيها ذهب وفضة أو لا؟ ساعات كثيرة مالية الدنيا يعني، فعليك أن تتجنب ذلك ولا تقع فيه. وإن كان بعض أهل العلم ينقل عن أبي حنيفة أنه يقول أنه لا يمنع من ذلك، بل يقول إذا كان في الإناء في جزء منه أو جانب منه ذهب أو فضة فإنه يجوز أن يشرب منه ما لم يباشر الشرب في موضع على الذهب ذاته. لكن جمهور أهل العلم يمنعونه إلا لحاجة في عين ونحو أو إلا لضرورة. على كل هو إذا تميز وظهر، هو القليل والكثير يخضع إلى العرف، إلى العرف. إذا تميز وظهر أنه عرف أنه ذهب في يعني هذا الورق إيه كم مقدار الذهب اللي فيه؟ ما مقداره؟ إيه؟ إنه هو إذا جمع، قالوا نحاول بعض الناس أن يجعل ضابط للقليل، قال إذا جمع وحده وفصل فلا يساوي يعني لا يعطي قيمة يعني لا يكون له يعني اعتبار فلا بأس. أما إذا كان له قيمة واعتبار إذا فصل وجمع وفصل عن ما موه به فهذا لا يجوز. نعم. الحديث فيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. بعض أهل العلم يقول أن الذي وضع السلسلة هو أنس، هو أنس، ولكنه بعلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، فيكون فيه دلالة على الجواز. الشيخ الشوكاني يقول الحديث يدل على جواز اتخاذ السلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب، وهو حجة لأبي حنيفة الذي يجوز ذلك عند الحاجة وليس عند الضرورة. والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه هو حديث ابن عمر فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارضه، لأن هذا ذاك عام وهذا خاص يخصص. إذن نخرج بما قال أهل العلم عند الحاجة إذا كان قليلا فلا بأس، وما عدا ذلك فلا يجوز. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة. وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. رواه أحمد. بما أنه يتحدث عن الآنية واستعمالها واتخاذها، فبعد أن ذكر المنهي عنه من استعمال الذهب والفضة ذكر ما يجوز استعماله أو بعض ما يجوز استعماله، وهو الصفر. والصفر نوع من المعادن، نوع من النحاس. الصفر نحاس، هو النحاس. فالحديث فيه دلالة على أنه يجوز استعمال النحاس. الأصل في استعمال الأشياء اتخاذها واستعمالها سواء للأكل أو للشرب أو إلى آخره الإباحة استعمالها، يعني سواء كانت من الآنية، سواء كانت من خشب أو من جلود أو من معدن أو من أي أنواع ما خلق الله سبحانه وتعالى ما لم يأتي نص خاص بتحريم ذلك الشيء. فالأصل في هذه الأشياء يعني الإباحة إلا ما ورد النهي عنه. هنا ورد النهي عن استعمال الذهب والفضة، وحديث الحديث هذا الذي معنا يدل على جواز استعمال الإناء من النحاس، وما لم يرد النهي عنه فهو جائز استعماله. الحديث فيه قال قدمنا له تور. ما هو التور؟ التور نعم هو إناء، يعني إناء يشبه الطست أو الضشت، يعني كبير نعم يستعمل. وقيل هو الطست ذاته، الضشت ذاته، يعني يستعمل للوضوء به أو الاغتسال به أو للغسل جسم الثياب فيه ونحو ذلك. قال قوله في مخضب فأخرجنا له ما في تور من صفر فتوضأ فيه، والصفر عرفنا أنه النحاس. في حديث زينب كان يتوضأ من مخضب، مخضب من صفر، تور من صفر اللي هو الطس، ومخضب من صفر. المخضب يعني الإناء الذي تغسل فيه الثياب، الإناء الذي يغسل فيه الثياب ونحوه. نعم. والحديث هنا أورده الشيخ رحمه الله تعالى للاستدلال على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره. يقول الشيخ الشوكاني يعلق على ذلك، يقول وهو كذلك، يعني أنه يجوز، وأن الحديث فيه فوائد غير هذه لم يذكرها الشيخ، وسنذكرها ويذكرها هو في باب الوضوء هناك إن شاء الله تعالى. يعني منها كونه رسول صلى الله عليه وسلم أتى على هؤلاء القوم وقدموا له ذلك، يعني كونه أخذ منهم وجبر بخاطره، منح ذلك من الفوائد التي ستذكر في الحديث عند في باب الوضوء. نعم يا شيخ. باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث فيه بيان لبعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم في استعماله، وفيه نصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه للناس فيما ينبغي أن يعملوه في لصحته. فيقول عليه الصلاة والسلام أوكي سقاءك، أوكي بمعنى يعني اربط، يعني اربط. والسقاء هو الوعاء، غالبا ما يكون من الجلد، وقد يكون من القماش القوي، يعني من الخيط، من الجسم ده، اللهم صل على نبينا محمد، يكون شيئا قويا مغطى أو يعني يحفظ الماء لا يخرج منه. والآن أصبح يستعمل من أشياء كثيرة من البلاستيك ونحو ذلك، ولكن السقاء في لغة العرب هو يعني يسمى القربة، ويسمى الشن، ويسمى كذا. فغالبا ما يكون له رباط. نعم. والإناء غالبا ما يكون مفتوح فيحتاج إلى غطاء، يعني قد يكون من نوعه وقد يكون من شيء آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد الناس الأمة إلى أنك أيها المسلم أوكي سقاءك. وفيه مصلحة كبيرة من ناحية حفظ ما فيه، ومن حيث ألا يدخل فيه شيء يؤذيك. وقد علل في آخر الحديث بأنه يعني في السنة ينزل وباء ما يترك شيئا يعني مفتوحا يعني غير مهلا مسه. ففيه نهي حتى لا يقع في مثل ذلك. فقال أوكي سقاءك واذكر اسم الله. فيه توجيه إلى ذكر اسم الله، اسم الله على عند فعلك لهذا. ومنه يؤخذ أيضا ومن أحاديث أخرى كثيرة أن الإنسان يذكر اسم الله على كل أفعاله أو كل أشيائه الطاهرة، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم الله تعالى في كل حركاته، في خروجه، في دخوله، ويذكر اسم الله على نفسه، لأن فيه البركة والمانع من الشرور بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني اذكر اسم الله أو في سقائك، وفيه أيضا إشارة إلى التوكل على الله. يعني لو نظرت إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد أن التوجيه والتأكيد على قضية التوحيد في كل الجزئيات مهما صور. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بربط السقاء، يعني يوجه إلى ذلك. لو لم يربط سقاءه هذا أمر فيه يعني للندب والاستحباب وليس وجوب، لكن مع ذلك هو وجه إلى اتخاذ هذا السبب. وذكر في الأخير أن هناك وباء ينزل في سنة مرة، ما يترك شيء إلا مر عليه إلى آخره، لكنه لم يفوت الفرصة لينبه إلى أن كل شيء بإرادة الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تربط السقاء وعندما تغطي الإناء هذا سبب، وعليك أن تعمل هذا السبب، ولكنك لا تتكل على هذا السبب وحده، بل تعلق بالله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات والمسببات، فإنه يجعل هذا السبب فاعلا ويمنع ما يمكن أن يمنعه. فقال اربط أو أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك، يعني إيش؟ غطيه. تخمير يعني التغطية، ومنه الخمار. خمر إناءك واذكر اسم الله. قال من يعني شدة التوجيه والحرص على تغطية الآنية، قال ولو أن تعرض عليه عودا، يعني لو لم تجد غطاء اعرض عودا، عودا عصا تعرضها على يعني فتحة الإناء. الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث مسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. الوباء قيل هو الطاعون، وقيل الوباء كل مرض عام منتشر لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الإناء. في حديث يعني أكثر تفصيلا وتوجيها من هذا، وهو ما يرويه مسلم وغيره. نعم، لا غير هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. وله في أخرى من حديث جابر، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا أو مغلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة، ما هي؟ الفأرة، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، بيتهم أو بيوتهم. وهذا الحديث عن بهذه اللفظ أخرجه مسلم وغيره. إذن ففي تغطية الإناء وربط السقاء وغلق الباب وغلق الثلاجات اللي الناس يستعملونها الآن، والأشياء التي يعني من شأنها أن تغطى، فيه توجيه لذلك، وهذا من اتخاذ الأسباب. نسمع بعض الناس يقول لك إنه يدخل يعني يشعرون بحركات غير عادية في منازلهم أو في كذا إلى آخره، ويظنونها نوع من الشياطين أو شيء. قد يحصل هذا بسبب إهمال، طبعا هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكنه بسبب إهمال وعدم التزام من الإنسان بما أرشد إليه الشرع في مثل هذا. وأهم من هذا كله، هذا مهم ولا بد من اتخاذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إليه اتخاذ أسباب، وأهم من هذا كله مساحبة وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والذكر وتلاوة القرآن في المنازل، فإنها حماية يعني مقربة للملائكة ومبعدة للشياطين. نعم أراك تؤشر. لا على أي حال ولو أن تعرف عود العود لما يوضع ما يمنع هذا الشيء من البيع. هذه الذي ذكرها أسباب محسوسة ظاهرة، ولكن أيضا احرص على أن تعمل شيئا وهو سبب أيضا، والعود سبب، عرض العود بدل الغطاء إذا لم تجد غطاء فاعمل، حاول أن لا تترك السبب، اعمل السبب واتكل على صاحبي أو خالق الأسباب. أنه أمر تعبدي بما أنه لا يمنع الدخول. لا قد يمنع الدخول، لأن قد يمنع الدخول العود إذا عرض قد يمنع الدخول. نعم هو ليس مثل الغطاء، ولكنه بما أن فيه شيء قد يمنع، والفوسقة هذه إذا رأت شيئا غير عادي في على الإناء تشرد. لا فيه من حيث أنه فيه أمر محسوس. نعم لا ليس تعبدا، هذه الأشياء التي ذكرها في الحديث كلها معقولة المعنى وهي أسباب واضحة ممكن استعمالها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنها بقضية التوحيد وذكر اسم الله سبحانه وتعالى وأنك لا تتكل على مجرد الأسباب. الشيخ الشوكاني يقول على هذا الحديث: الحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله، وهذا مشروع لا شك فيه، ومطلوب من المؤمن أن يتبرك أن يذكر اسم الله على نفسه وبدنه وماله وأهله كما ورد في الأحاديث الصحيحة. وقد أشعر نعم، وأيضا التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما في الروايات الأخرى. وقد أشعر التعليل بقوله: فإن الشيطان إلى آخره، أن في التسمية حرزا من الشيطان، وأنها تحول بينه وبين مراده. ونعم إذا ذكر اسم الله ففي الغالب أن من يلازم ذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن أنه ناج من وساوس الشيطان ومن خبث الشيطان، ولكن قد يصاب بعض الناس بشيء مع ذكره وكذا، هذا من الابتلاء، من ابتلاء الإيمان وقوة إيمان الإنسان وتحمله لمقادير الله سبحانه وتعالى. لكنها الأصل فيه أن من لازم وحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة وعلى الدعاء وعلى تلاوة القرآن فإنه أكثر الناس سلامة من تخبط الشياطين. ويقول: والتعليل بقوله فإن في السنة ليلة، لما ذكر هذا الوباء كما في رواية مسلم، يشعر بأن شرعية التخمير تغطية للوقاية من الوباء وكذلك الإيكاء. وقد تكلف يعني أشير الشيخ كذلك يقول: تكلف بعضهم بعض الناس لتعيين هذه الليلة وأنها متى أي ليلة إلى آخره، ولكن هذا لا دليل عليه، وإنما وردت ليلة مطلقة لا يدرى الناس. وقد ورد أشياء محققة معلومة الحصول لكن لم يحدد متى هي، مثل ليلة القدر معلومة أنها في شهر رمضان، لكن أي ليلة هي إنما هي ظن يعني غالب جاءت الأحاديث فيها، يغلب على ظن أنها تكون ليلة 21 أو 25 أو كذا أو كذا أو كذا الروايات أنها ليلة 27. والحكمة من عدم تعيينها بعينها هي حث الناس على المزيد من العبادة والعناية ونحو ذلك، وفي عدم تعيين هذه الليلة أيضا حرص الناس على ألا يتكلوا وأن يفعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.